إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سعيد ميم من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: أعمل موظفا بإحدى المؤسسات بالقاهرة، لكن بعض الزميلات تجلس مع زملائها من الرجال والنساء لتتحدث عن أسرار بيتها حتى ما يكون بينها وبين زوجها، فهل من حقي أن أقدم لها النصح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مثل هذا التصرف تصرف سيء، لا يليق لإنسان عنده شيء من الحياة أن يكشف هذه الأسرار لأي إنسان مهما كان. جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعودا عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فسكت القوم من شدة الخجل، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. وهذا الحديث النبوي الشريف إن دل على شيء فإنما يدل على قدسية الحياة الزوجية، لأن كشف الأسرار الزوجية لا يدل على حياء صاحبه ولا تدينه. ومثل هذا التصرف يؤدي إلى خراب البيوت وتشرد الأسرة والإساءة إلى سمعة كل من الزوجين. جاء في صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. ورحم الله من قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. طب دكتور، ماذا عن اقتراح صاحب الرسالة بأن يقدم النصح لهذه الزميلة التي هتكت ستر نفسها؟ نقول لأخي الكريم: هذه زوجة لا تستحي من كلامها ولا مع من تتحدث وتكشف أسرار بيتها، والحذر أن تقوم أنت بتقديم النصح لها، فربما أساءت إليك بما لا تحمد عقباه. والأولى أن تقوم بنصحها سيدة فاضلة من زميلاتها. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حسين سالم من الإسكندرية، يطلب إلقاء الضوء على قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، صدق الله العظيم. ويتساءل عن المراد بالمتعة في هذه الآية، هل هي المقابل المادي وكيف يتم تقديره؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المتعة التي وردت في هذه الآية وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم يراد بها مال يدفعه الزوج لمطلقته، بخلاف مؤخر الصداق ونفقة العدة، وقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقال بعضهم إنها مستحبة وقال بعضهم إنها واجبة، ومقدار المتعة يرجع إلى ظروف الزوج المالية، وينظر في تحديدها كذلك إلى المدة التي عاشها الزوجان قبل الطلاق، ويجوز أن يتراضى الطرفان على مقدار المتعة، فإن اختلف كان للقاضي حق تقديرها. ومقصد المشرع من تشريع المتعة هو جبر خاطر الزوجة المطلقة وإعانتها على مواجهة الحياة منفردة بعد الطلاق، وتعويضها عما لحق بها من ضرر بسبب الطلاق. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أن كل تشريعاتها تقوم على الرحمة والمواساة وجبر الخواطر وتهوين الفواجع وتخفيف المواجع عن أصحابها. ومن أعظم الأمثلة على ذلك ما جاء بشأن المرأة المطلقة، حيث رتبت لها الشريعة حقوقا مالية متعددة لدى الزوج، وذلك لأمرين: لحث الزوج على أن يتريث ويفكر كثيرا قبل أن يقدم على الطلاق، ولجبر خاطر الزوجة الذي كسر بسبب الطلاق ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة بعد طلاقها. ومن هذه الحقوق المالية حق المتعة، والمتعة هي اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته، وهي التي وردت في عدة آيات من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أما مقدار المتعة في زماننا فنرى أنه إذا تراضى الرجل والمرأة على مقدارها قل ذلك أو كثر فإن ذلك يكون أمرا جائزا وصحيحا، فإن اختلف ولجأ إلى التحكيم أو القضاء فينبغي أن يحكم لها القاضي بقدر من المال يراعي فيه حال الزوج وظروفه المالية. ولئن اختلف الفقهاء في حكم هذه النفقة فرآها بعضهم مستحبة ورآها بعضهم واجبة، فإن القضاء المصري من خلال قانون الأحوال الشخصية قد نص على أن الزوجة المدخولة بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه النفقة على أقساط. وبهذا النص القانوني صارت نفقة المتعة أمرا لازما، حيث اختار ولي الأمر القول بالوجوب. ما سمعناه أنفا يا دكتور كلام جميل، من حيث إن الحكم بالمتعة يعد من سماحة الإسلام والسعي لرأب الصدع في العلاقات الزوجية، إلا أن تطبيق ذلك في عالم الواقع أمر مختلف تماما، حيث لا يكاد يشعر به أحد، فالمرأة كما نرى تحصل على حقوقها بشق الأنفس. كيف نعالج هذا الوضع؟ نعالج هذا الوضع بعدة أمور. أولا، لا بد من تسريع إجراءات التقاضي حتى لا يتضاعف الظلم على المرأة صاحبة الحق، فإن بطء العدالة لون من ألوان الظلم، وهذا محرم شرعا. ثانيا، لا بد من زيادة الاهتمام بالثقافة الشرعية والقانونية للمتزوجين أو للمقبلين على الزواج، كي يعرف كل منهم ما له وما عليه. ثالثا، لابد أن يراجع المسلمون أنفسهم ويتساءلوا فيما بينهم: هل أفعالنا وتصرفاتنا في كل شؤون الحياة ومنها الطلاق تعبر عن سماحة الإسلام أم تعبر عن شيء آخر يتعارض مع قيم هذا الدين ومبادئه السمحة؟